بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع سورة الفاتحة الشافية الكافية، فاتحة الكتاب، هذه السورة العظيمة التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل بل ولا حتى في الفرقان مثلها. كنز، كنز أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونور أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة العظيمة التي نقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. اليوم نقف وقفات مع قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. قبل ذلك وقفنا وقفات دارسين منتفعين مع الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم مع أول آية من سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الآية التالية: الحمد لله رب العالمين، ثم الآية الثالثة: الرحمن الرحيم. واليوم نقف مع قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. أولا مع القراءات: مالك يوم الدين، هذه قراءة من القراءات، وهي قراءة متواترة، مالك يوم الدين، كما نقرأ بها في مساجدنا هنا في مصر. وهناك قراءة ثانية: ملك يوم الدين، ملك، وهذه أيضا قراءة متواترة. وهناك قراءات أخرى غير متواترة، فأبو حنيفة مثلا قرأها: ملك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، هذه قراءة. وهناك قراءة: مليكي، مليكي يوم الدين. وهناك قراءة مشبعة: مليكي بالياء. وهناك قراءة: ملكي يوم الدين، ملك، الملك يعني الملك، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، يعني لله، زي ما الحمد لله فملك يوم الدين لله. هذه قراءة، المقصود أنها قراءات، أنها قراءات. وأنت عندما تعرف أن هذه الآية تقرأ بهذه الطريقة أو تقرأ بهذه الطريقة، فإذا سمعت قارئا يقرأ فسهل عليك الأمر، سهل عليك الأمر، وكنت فاهما أن هذه قراءة من جملة القراءات. ولكن أشهر قراءتان: مالك يوم الدين لأنها قراءة متواترة، وملك يوم الدين. ومالك يوم الدين من الملك، وملك من الملك، وفرق بين الملك والملك. مالك يوم الدين، بعض العلماء يحاول يرجح القراءة دي مالك يوم الدين، ويستدل عليها بأن الله عز وجل قال إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، فيقول إن يبقى مالك لأن الله يرث الأرض يوم القيامة ومن عليها، يبقى هو المالك سبحانه وتعالى، يحاول أنه يرجح هذه القراءة. والبعض يقول لا، القراءة ملك يوم الدين هي الراجحة، ويستدل بآيات من القرآن الكريم كقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قل لمن الملك اليوم؟ فهناك آيات، فكل فريق يحاول أن يرجح القراءة دي، يختار القراءة ويرجحها بآيات، وهذه قراءة واردة وهذه قراءة واردة وهذه متواترة وهذه متواترة. من قرأ مالك يوم الدين فقراءته صحيحة، ومن قرأ ملك يوم الدين فقراءته صحيحة. أما بقية القراءات فهي قراءات يعني غير متواترة غير معروفة. ملك يوم الدين هذه قراءة أبو حنيفة، يعني في بعض القراءات يعني ملك يوم الدين، ومليكي يوم الدين كما جاء في قول الله عز وجل عند مليك مقتدر. فكل قارئ يحاول يدعم القراءة بتاعته بآيات من القرآن، وكلها يعني قراءات صحيحة إن شاء الله عز وجل. مالك يوم الدين ما معناها؟ أن كل شيء يوم القيامة مملوك لله عز وجل، هو المالك. الجنة موجودة في يوم الدين يوم القيامة مملوكة لله، النار مملوكة لله، الموازين التي ستوزن بها الأعمال وتوزن بها الأشخاص ملك لله، والصحف التي كتبت فيها الأعمال ملك لله، الملائكة ملك لله من خلق الله، العباد يوم القيامة كل واحد حيجي بطوله من غير ثياب من غير حاجة الإنسان عملها أو حتى ملكها في يوم من الأيام. الملك أو يعني كل الملك لله يوم القيامة. فيحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حد عليه هدوم يقول دي أنا ملكتها أنا عملتها أنا صنعتها؟ مفيش حد حيجيب اي حاجة صنعها او فعلها ابدا. امال كل حاجة حتبقى موجودة يوم القيامة هي ملك خالص لله، فهو المالك ليوم الدين بكل ما فيه. ده معنى مالك. اما معنى ملك يعني الحاكم، وفرق بين المالك والحاكم. قد يكون المالك حاكما وقد لا يكون حاكما. ممكن ملك بيملك بلد يملكها بس ضعيف لا يحكم. أمال مين اللي بيحكم؟ قد تكون له زوجة متسلطة لها شخصية قوية تحكم من وراء الستار، له ابن، له حاشية، له أعوان، له وزير يدبر له أموره، والملك في الحقيقة ليس له، الحكم اللي بين الناس مش له، مش هو اللي بيحكم. فالمالك قد يكون حاكما وقد لا يكون حاكما. فالله عز وجل هو المالك وهو الملك، هو الحاكم يوم القيامة، لا حكم إلا حكمه، لا يتحرك إنسان إلا بإذن، ولا يتكلم إنسان إلا بإذنه، هو الحاكم بين الخلق يوم القيامة. قال الله عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب بإذن، لأن الله هو الملك الحاكم المتحكم، لا أحد يتكلم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فالناس البني آدمين يعني والجن، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، مفيش نفس هتتكلم إلا بإذن الله. ده من البشر والجن والملائكة، زي ما سمعنا الآية يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن فالله عز وجل مالك يوم الدين، والله عز وجل ملك يوم الدين، هو المالك كل شيء له وهو الملك. واحد يسأل سؤال، ليه ربنا سبحانه وتعالى اختص نفسه بهذه الآيات بأنه ملك يوم الدين؟ هو مش ملك الدنيا؟ نعم هو ملك الدنيا، ولكن في الدنيا قد ينازع البعض، ما في ملوك، إنما يوم القيامة لا ملوك. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض الأرض ويطوي السماوات ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين ملوك الدنيا؟ أين المتكبرون؟ كل ملك فقد ملكه، والملك في الدنيا في الحقيقة لله عز وجل، لأن الله عز وجل قال قل اللهم مالك الملك، هو مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هو الملك على الحقيقة. أما ملوك الدنيا فهم ملوك على المجاز، لأن الله أعطاهم الملك، هم يسمون ملوكا لأن الله أعطاهم ملكا، ولكن في الحقيقة الملك لله، الله هو الملك. والإنسان الذي يعني يتعدى حدوده يعني على كل ملك أن يعرف أن الملك لله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله، أخنع اسم وأغيظ اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك، ملك الأملاك، لا ملك إلا الله، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. فهو الملك، هو ملك الدنيا وملك الآخرة، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الملك سبحانه وتعالى. فهو ملك الدنيا وهو ملك الآخرة، ولكن في الآيات مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، لأنه لا أحد له ملك إطلاقا ولو مجازي يوم القيامة، كل قد استلب ملكه، كل ملك فقد ملكه، والملك يومئذ لله، الملك يومئذ لله. فمالك يوم الدين، وكلمة يوم الدين معناها يوم الحساب. الدين، الدين يعني الحساب، مالك يوم الدين يعني يوم الحساب، يوم الجزاء. ومنه ما جاء في الآية أئنا لمدينون، ده واحد من أهل النار كان بيقول لزميله من أهل الجنة أئنا لمدينون، كلمة مدينون يعني إيه؟ محاسبون. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، يعني دان نفسه حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فيوم الدين، يوم الدين يعني يوم الحساب، يوم الحساب. هذه يعني بعض المسائل التي تتعلق بهذه الآية الكريمة. بقيت مسائل تتعلق بملك الله عز وجل، ملك الله عز وجل هو الملك وقفات مع مالك يوم الدين، مالك الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة، وكيف تتأثر القلوب بهذا الاسم وبهذا الوصف لله عز وجل، وهذا نتابع في لقاء آخر. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. أسأل الله أن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يذكرنا منه ما نسينا. نسأل الله أن ينور قلوبنا بأنوار القرآن وأنوار الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.